بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يسرون إذا يتلى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. طيب الله جزاك الله خيرا. تشكر منكم استاذ محترم استاذ شحات محمد أنبل.